وفي قوله إذا اهتديتم من الهداية عدم مجاوزة للبشر. ثم قال عليه رحمة الله وفي الآية عليكم أنفسكم معنى آخر وهو إقبال المرء على مصلحة نفسه علما وعملا وإعراضه عما لا يعنيه كما قال صاحب الشريعة من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ولا سيما كثرة الفضول فيما ليس بالمرء إليه حاجة من أمره لغيره ودنياه لا سيما التكلم لحسد أو لحسد. قال عليه رحمة الله وفي الآية عليكم أنفسكم معنى آخر وهو إقبال المرء على مصلحة نفسه علما وعملا. هذا هو الإنسان أن ينظر إلى نفسه قبل أن ينظر إلى غيره. نعم لا يعني ذلك أن لا ننصح ولا نتكلم بشروط الله لكن أولوية الاشتغال بعلوم النفس. مرة معنا هذا المبحث في الدروس مرت مرة معنا هذا المبحث قال وهو إقبال المرء على مصلحة نفسه علما وعملا وإعراضه عما لا يعني. قد يكون الأمر شرعيا في أصله لكن الكلام فيه لا يعني. كيف ذلك؟ لأنك لست من أهله. يعني البعض ايش يقول؟ كيف تقول لنا من حسن إسلام المرء تركه ما يليق ولا هذا الأمر لا يعنيك وهو أمر شرعي. فيظن بعض الناس أن كل أمر شرعي يعني قد يعنيك اعتقادا لكن لا يعنيك قولا وعملا وتصرفا أحيانا. بمعنى أنا أسألكم هل كل أمر شرعي يتكلم فيه من أبدا؟ وإلا لماذا أحالنا الله عز وجل عن هذا سؤالي للعلم؟ أحال الله تبارك وتعالى أن نسأل العلماء مما يدل أن هناك أمور لا يجوز أن يتكلم فيها إلا العلماء. إلا العلماء خاصة في أبواب النوازل الحوادث والوقائع التي تقع في الأمة. لكن يقول هذا أمر بين ظاهر شو البين وشو الظاهر. لو رجع الإنسان إلى نفسه هل عندك فتوى عن هذا إذا كان يصير منصف مع نفسه لفقد المقصود عندنا قد يكون أمر شرعي أصلي. أمر الجهاد مثلا هل هو من الأمور الشرعية؟ أمور شرعية لكن هل هذا الأمر يتكلم فيه من البعد؟ ايش قال شيخ الإسلام في منهج السنة النبوية؟ لا يتكلم في معنى كلامه قال لا يتكلم في مثل هذه الدقائق إلا خواص أهله. واحد يتكلم في أي شيء يعني. لا. تجد الإنسان في مسألة لها تعلق بالحيض والنفاس يسأل العلماء ويسأل الدعاة ويسأل طلبة العلم. المسائل الكبار التي لها تعلق بدماء الخلق يفتي نفسه. المفارقة العجيبة. المفارقة العجيبة. لأن هذا أمر كذلك لا يدخل في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يقول ابن تيمية رحمه الله وفي الآية عليكم أنفسكم عن آخر وإقبال المرء على مصلحة نفسه علما وعملا وإعراضه عما لا يعنيه كما قال صاحب الشريعة من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه ولا سيما كثرة الفضول فيما ليس بالمرء إليه حاجة من أمر دين غيره ودنيا لا سيما التكلم لحسد أو لآسف. وكذلك العمل فصاحبه إما معتد ظالم وإما سفيه عابد. واسمع يا ذكر قال ولا أكثر ما يصور الشيطان ذلك بصورة الأمر بالمعروف كما قلت سلف ثلاثة يغلف الشيطان وإبليس أمر معروف لا يعني ممكن يغلف لك هذا جهاد يغلف لك هذه النصيحة يغلف. قال وما أكثر ما يصور الشيطان ذلك بصورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله. لابن تيمية رحمه الله. قال وما أكثر ما يصور الشيطان ذلك بصورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، ويكون من باب الظلم والعدوان. إذا المسألة تحتاج إلى تثبت ونظر وأمل استئجار، وأن نرجع الأمر إلى أهله، وأن يسأل أهل ذلك، وألا يتضرروا بحدثاء الإسلام سفهاء الأحلام. رحمه الله: وما أكثر ما يصور الشيطان ذلك بصورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، ويكون قباب الظلم والعدوان. انتهى كلامه رحمه الله. ومن أعظم الأمور التي يجب مراعاتها في قضية الأمر بالمعروف، إذا الطالب الذي يقع معنا باب الأمر بالمعروف إنها ممكن عادة مجاوزة إيش؟ حد الشرعي. لابد تكون عندنا إيش؟ مرجعية. تلك المرجعية هو أن تكون فيها فقه، وفي قاعدة من القواعد ستأتي معنا. فقه المرجعية. إلى من نرجع؟ وين نسأل؟ خاصة في زمن الفتن. قلت: ومن أعظم الأمور التي يجب مراعاتها في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قاعدة المصالح والمفاسد. هذه من أعظم القواعد التي ينبغي مراعاتها خاصة في زمن الفتن وتغير الأحوال. قال شيخ الإسلام رحمه الله في رسالته الحسبة صفحة 114، قال عليه رحمه الله مبينا صفوة ذلك وخلاصته، بين الشيخ الإسلام في خلاصة صفوة هذه القاعدة، قاعدة المصالح والمفاسد. يقول رحمه الله: وجماع ذلك داخل في القاعدة العامة فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت، فإنه يجب ترجيح الراجح منها فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد وتعارضت المصالح والمفاسد، فإن الأمر والنهي إن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له، فينظر في المعارض له. من الذي ينظر؟ العلماء. نحن نقول هذا لكي يقف الشباب عن الكلام. لما أقول لك هذا الكلام لكي تنظر أنت، لكن أقول لك لكي تعرف أن المسألة فيها نظر وفيها موازنة بين مصالح ومفاسد، لكي لا يجرؤ المرء على التكلم فيما لا يحسنه. قال: فينظر في المعارض له، فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل أكثر لم يكن مأمورا به. الذي يفوت من المصالح أو يحصل أكثر لم يكن مأمورا به، بل يكون محرما إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته. يعني قاعدة معروفة: إذا كانت المصلحة أوسع تقدم، إذا كانت المفسدة أوسع تضرب. ثم قال ابن تيمية بعد ذلك: وإن كان المنكر أغلب نهي عنه، وإن استلزم فوات ما هو دونه من المعروف. أحيانا الإنسان يقول لك إيش؟ كيف أفوت هذا المعروف؟ كيف أفوت إيش؟ هذا المعروف. هو النظر ينبغي أن يكون إلى المعروف وإلى المنكر. ينبغي أن يكون النظر إلى المفسدة وإلى المصلحة. ثم يكون التوازن. نعم يعني هناك معروف. هناك معروف، لكن المفسد ايش؟ أعظم. لا تنظر فقط إلى المعروف، وكذلك لا تنظر فقط إلى المفسدة، إلى المنكر. قد يكون المنكر لكن المصلحة ايش؟ راجحة، هي أكثر من المفسدة. الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة يتكلم عن هذه المسألة. قال: قد يكون عندنا شيء فيه خير كثير. شيء فيه خير وفيه شر قريب. يقول ابن القيم: بعض الناس يتركون هذا الشيء مع ما فيه من الخير الكثير بدعوى فيه شر قريب. ايش ضرر لابن القيم؟ نترك هذا الشيء وفيه خير كثير وفيه شر قريب.

إذا نقول معنى الآية أن الأمر الذي لا تعلمه ولا تتصوره ولا تكون على بينة منه فإياك إياك أن تتكلم فيه وأبلغ منه أي أعظم شناعة ترى تصورش تتكلم أبلغ وأعظم وأشنع من ذلك وأبلغ منه أن تكون فيه قابلا تورص الشخص اللي مجمع حداده وذبعين تصور يكون الرأس ما مصورش ضعيف الفتنة لا يتصور الله فقط يعني ينفخ في الشباب ذو العلم ذو البينة ذو التصور ذو اللاجئ هذا عمر متكلم ذو التصور أمره عظيم أعظم منه أن يكون قائد متكلم قائد وأبلغ منه أن تكون فيه قد أو أن تكون فيه متبعا أو أن تكون فيه حكما يجب أن تحكم بين شخصين لا تتصور المسألة يجوز لا يجوز فالحكم على الشيء فرع عن التصور قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى المجلد السادس صفحة 295 قال الحكم على الشيء فرع عن التصور يقرر هذه القاعدة ونص عليها رحمه الله يقول الحكم على الشيء فرع عن التصور وذكر هذه القاعدة لهذا اللفظ في المجلدات 14 صفحة 57 وذكرها في المجلدات 6 صفحة 295 وذكرها في المجلدات 14 صفحة 57 وقال رحمه الله إذا طالب لما يبلغ واحد يبلغ في العلم يختم هذا في اجتلاس لكن ما يبلغ في العلم وقال رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وإثبات الشيء أن تثبت فهم وإثبات الشيء فرع عن تصوره فمن لم يتصور ما يثبته كيف يجوز أن يثبته الفتاوى مجلد 6 صفحة 256 قال رحمه الله وإثبات الشيء فرع تصوره فمن لم يتصور ما يثبت كيف يجوز يعني الأمر لا يجوز لك كيف يجوز أن يثبته ويعلم أن عدم تصور الشيء على ما هو عليه يثمر إيش شوف النتائج الكلام بلا علم وعدم حصول المطلوب هذا الذي تطلبه من حكم تحكم على شيء تريد شيء من وراء هذا الحكم إذا تقصد بحكمك مطلوبا معينا فإذا حكمت دون تدبر دون تصور أولا يكون كلامك بلا علم ثانيا ذاك المقصود الذي تريد أن تحققه هو المطلوب لا يتحقق عدم حصول المطلوب الأمر الثالث الذي ينتج عن عدم التصور تصور ضد ذلك ضد الخير الذي تريد أنت ضده يقول ابن تيمية رحمه الله في المجلد 6 صفحة 296 يقول رحمه الله وأما ما يثبت بالعقل فلا بد أن يتصوره القابل بالنظر وإلا كان قد تكلم بالعقل يقول رحمه الله وأما ما يثبت بالعقل فلا بد أن يتصوره القائل به وإلا كان قد تكلم بالعلم هذه النتيجة الأولى عدم تصور للأمور التي تحكم فيها وعليها ايش نتيجة؟ ما في علم ايش معنى ما في شيء؟ شنو كان؟ جهل إذا النتيجة هذا الأمر الجهل والجهل في زمن الفتن ما يزيد الفتن إلا اشتعالا وقال كذلك رحمه الله الفتاوى مجلد 10 صفحة 163 قال رحمه الله وقد يسلب المحب أراد أن يقول ابن تيمية هذا الذي يحكم هو محب يريد الخير لكن ضل الطريق

فراغ from the أول وقت الثاني في الصيف. إذا أن يتصور القضية المطروحة أو شيء أو الحاصل تماما بحيث لا تلتبس عليه بقضية أخرى ولا تشتري في تصوره وفهمه بمسألة أخرى، لأنه أحيانا تشترك بعض المسائل ولا يتأكد ويكتب في زمن فيه بعض المسائل وتقترب صورة مسألة من صورة مسألة أخرى، فينتقل ذهنك إلى مسألة مشابهة فعندئذ يقع الخطأ. كل أمور شبه قريبة الصور فيقع الخطأ فيها. إذا لابد من تصور تام. ثانيا الأمر الثاني بعد التصور تام، ثانيا أن تعلم حكم الله وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة بعينها لا في المسألة التي تشابهها. العلم تفيح صورة يقرأ الحكم مش كتنزل حكم الله تعالى على تلك المسألة التي تصور تصورا تاما. ودعنا العلماء الآن في دروس صغار للأسف قال ابن الجوزي رحمه الله في تلبيس إبليس قال ينظر في هذا المنطقة النفيس حديث مسلم قال ينبغي أن ينظر في ماهية الشيء في حقيقته، هذه حقيقة التصور. قال ينبغي أن ينظر في ماهية الشيء ثم يطلق عليه التحريم أو الكراهة أو المنع. لكن بعد ايش؟ نحن نقول حرام، مكروه، لا يجوز، حلال. بعض الناس يظن ان الحكم الذي لا يجوز ان تطلقه هو حرام مكروه. احلال لا يجوز لك تقول. حطاف. ما تقول هذه احلال هذه حرام الا بيقين. اذا قال ينبغي ان ينظر في ماهيه الشيء ثم يطلق عليه التحريم او الكراهه او غير ذلك. وقال كذلك رحمه الله في تلبيس إبليس قال وإنما ينبغي للمفتي أن يزن الأحوال، يزن حال الواقع توزن، لماذا؟ لابد من تصورها. هذا هو معنى وزنها، تعرف حدودها، هذا هو معنى التصور. التصور يكون حكمك عليها سليما. قال وإنما ينبغي للمفتي أن يزن الأحوال كما ينبغي للطبيب أن يزن الزمان والسن والبلد ثم يصف على مقدار ذلك. مش مجاب تفتح المقدار اللي هو وزن تفتح يلا طبعا حكم النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بعد وزن المسألة. ويقول ابن القيم رحمه الله ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم. هنا كلام ابن الجزري وكلام ابن القيم حدوا لنا كاش كل شكون النار، وكما قلت سياتي الكلام على هذه المساله. وغير هؤلاء من العلماء ياخذون عن العلم تصورهم، يجب ان يكون تصور العلماء طيب خطا المسلم وزن. يقول ابن القيم في اعلام الموقع مجلد الأول صفحة 87 يقول رحمه الله ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم، حاكم لا يقصد به المجلد، من الفتوى والحكم بالحق بمعنى مناط موافقة الحق لأمر الإسلام. قال ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم. نوعين، أحدهما فهم الواقع والفقه فيه. ايش معنى الواقع هنا؟ ايش فهم الواقع؟ واقع المسألة، لأن لا يجوز للمجتهد أن يتكلم في مسألة دون أن يعرف حيثيات المسألة. لما يقول ابن العلم في كتب الأصول معرفة حيثيات الواقعة تؤثر في الحكم. تذكر حيثيات معينة يقول لك لا، زيد ليش يقول لك لا ستي لا حرام المسجد، إذا تغيرها ما كتغير الحيثيات. فنقصد معرفة واقع المسألة، ذلك الواقع المؤثر في الحكم كما يقول العلماء الأصول. أما الفهم الواقع على قولي كذا عفوات كل اللي عليه لنا فيه واحد مرة معنا في دروس قبض فصلنا في المسألة. إذا قال ابن القيم أهل مفهم فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع. لا تصوروا هذا المقصود تصوروا في المسألة. قال واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط شنها كم التصور كان حتى يحيط به علما. حاضر صوت تصور هذا الأمر. والنوع الثاني نوع ثاني من نوعين فهم بعد التصور هذا فهم الواقع حيثيات الحالة. قال والنوع الثاني فهم الواجب في هذا الواقع. قال فهم الواجب في الواقع وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله في هذا الواقع ثم يطبق أحدهما على الآخر. ما تفهمك تنزل حكم الله تعالى ذلك الواقع. قال ثم يطبق أحدهما على الآخر. فمن قال مطيف من بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم أجرين أو أجرا. فالعالم من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. هذا ابن ناصر السعدي. يقول العلامة ابن ناصر السعدي رحمه الله كما قلت يعني أطلب تقرر الأمور يعرف أن أتغلى في ذلك العلم. يقول ابن ناصر السعدي رحمه الله في مجموع الفوائد واقتناص العوامل 910 قال رحمه الله فالطريق الى الحكم العلم التام بحق هذا على القيم بالحق العلم التام بالواقع ليتمكن من الحكم عليه وعند الاشتباه في الجزئيات يرجع فيه الى اهل الخبره فيه. ما عندك معرفه بحاله اسال من عندك. قال فالطريق الى حكم العلم التام بالواقع ليتمكن من الحكم عليه وعند الاشتباه في الجزئيه ترجع فيه الى اهل الخبره. يتبين لنا اهميه قاعده حكم على الشيء ثانيا. هناك امر يعتبر من اعظم الامور التي ينبغي ان تستحضر عند تصور المسائل عند تصور الوقائع عند تصور الأحوال للحكم عليها. من أعظم الأمور أمور كثيرة من أعظمها التي تعينك على تحقيق التصور التام النظر في العواقب والنتائج. بهذا الأمر يصير تمام التصور وكمال التصور الذي يلزم منه الحكم الصحيح بعد العلم والفقه. تنظر في المسألة مما يدخل في هذا النظر في هذا التصور عاقبة هذا الشيء. حكمت بك ايش عاقبته؟ ما هي العاقبة؟ هذا اللي كثير من الناس يشكل عليهم الأمر بعد ذلك. أولا ما تصورت ثم ما رأيت الإشكال الذي حصل ما علمك بنتيجته لكن تحصل غفلة وكذا تعرف نتيجة هذا الأمر هذا سيئة لغاية. فكيف تنصرف إلى فعلها أو الحكم عليها أو التصرف فيها أو تكون ممن قام فيها؟ إذن هذه من أعظم الأمور قضية معرفة عاقبة الشيء بمعنى يكون لا يكون النظر لجل جبل الفائدة لكن لا يفهم واحد منكم أننا عندما نقول التصور فإما تصور في الحال لا نظرك تصور التام يكون بالنظر في الحال وفي المآل. قصد هذا الشاعر رحمه الله بالموافقات نظر في الحال ونظر في المآل. أي مسألة في مسألة تريد أن تحكم عليها تريد أن تتصور تصورا جيدا نظر في الحال وفي المآل. قال ابن القيم رحمه الله إذا أشكل على الناظر أو السالك حكم شيء هل هو الإباحة أو التحريم